أما بعد، فيا عبد الله، أنت محاسب على أفعالك ومسؤول عن أعمالك، ومكتوب عليك كل أفعالك. فيا محاسبا على أعماله، ويا مسؤولا على أفعاله، ويا مكتوبا عليه كل أحواله، احذر أن تنسى هذا، فإن نسيانه أمر عجيب. واستمع معي إلى قول الله عز وجل، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يا عبد الله، إذا عرفت أنك مسؤول وأنك موقوف، فاعلم أنه لا بد لك من فراق هذا العيش الرطيب، ولا بد لك أن تكون تحت التراب بعد الطيب. ثم بالله عليك، هل من يتذكر ذلك؟ هل يكون له عيش طيب رطيب؟ لا والله، لا والله. اذكر هذا أيها الأخ الكريم، واستمع إلى قول الله عز وجل، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يا عبد الله، اعلم هذا، واحذر أن تكون ممن يسمعون ولا يتعظون. وأحذرك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويل لأقماع القول، أي الذين يسمعون كالقمع، يدخل من هنا فيخرج من هنا. أما بعد، فيا عباد الله، يروي أرباب المواعظ وأهل الأمم السالفة أن ملكا من الملوك أراد أن يختبر حب شعبه له، وكانوا يظهرون بألسنتهم الحب والاحترام والتقدير، وكان رجلا ذكيا أراد أن يختبر صدق شعبه، فأصدر أمرا أن على كل نفر منكم أن يحمل في الليل فنجانا من العسل. وقد وضع الملك أو أمر أن يوضع في أماكن معينة من المدينة براميل، درامات، وأمر الناس أن يصبوا كل واحد منهم سرا بالليل فنجانا من العسل في هذه البراميل والأمكنة. واستيقظ الملك والناس مصبحين على أنهم رأوا منظرا عجبا. أتوا إلى هذه البراميل وإذا بها قد امتلأت ماء وليس فيها ذرة عسل واحدة. ثم تبين لهم أن كل إنسان كان يقول بينه وبين نفسه، يأمر الناس: عليكم أن تلبوا أمر الملك فتملأوا الفنجان بالعسل وتصبوه في البراميل. ثم قال في نفسه: ما يضرني إن كان فنجاني قد امتلأ بالماء بين ملايين الفناجين بالعسل، ما يظهر. فحمل كل نفر، نعم كان يقول بينه وبين نفسه، حمل فنجانا من الماء ووضعه، فكل أراد من الآخرين أن يقدموا عسلا، وأراد من نفسه أن يقدم ماء. فكانت النتيجة أن الناس جميعا كل واحد يقول هذا القول، فأتت البراميل فارغة لا شيء فيها. أيها الأخ الكريم، يا عبد الله، والله حالنا نحن اليوم مع ديننا وقرآننا كحال الماء والعسل، كحال الماء والعسل. يأمر أحدنا الآخرين بالهدى والرشاد، ثم لا يبالي أن ينغمس هو في الرذيلة والفساد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يأمر غيره بالصلاح والرشاد ولا يبالي بنفسه، فاحذروا أيها الإخوة الكرام هذه الخصلة الذميمة حتى لا ينطبق عليكم تهديد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني عن جندب بسند حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير والهدى ثم لا يتعلم هو ولا يلتزم كمثل الشمعة كمثل السراج يضيء للناس ويحترق. يضيء للناس ويحترق هو، هذا شأن الذي يأمر غيره بالخير والرشاد ثم لا يبالي بنفسه. لا إله إلا الله. ولذلك رحم الله الرضي بن تميم كان يقول: إن أناسا يخافون عذاب الله على ذنوب غيرهم ويأمنون الله على ذنوب أنفسهم، ويأمنون الله على ذنوب أنفسهم. ولقد وبخ الله قوما هذه صفتهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن عباس عليه رضوان الله تعالى: كان بعض اليهود يأتون إلى إخوانهم في الرضاع ممن أسلم ويقولون: أثبت على هذا الدين فإنه حق وتابع هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله على محمد، وهو لا يتابع ولا يؤمن بل يبقى بعيدا ويشتم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وورد عن جريج قال: كان بعض الأحبار والرهبان يعظ الناس ويأمرهم بالطاعة ثم يسارع هو إلى المعصية. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أيها الإخوة الكرام، هذا بلاء شمل الأمة إلا ما رحم الله، فهل من عاقل يعقل عن الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن أناسا خافوا عذاب الله على ذنوب غيرهم وأمنوا الله على ذنوب أنفسهم. أيها الأخ الكريم، هذه صفة تشيع في هذه الأمة، ولذلك حذر الله تبارك وتعالى منها. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه ويدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيقول الناس: ويحك يا هذا، كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به قال: رأيت أناسا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. ولما سأل جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه، وينهونهم عن المنكر ويفعلونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، هذا حالنا، هذه الصفة. أما الصفة الثانية فنحن همنا أن نقدح في غيرنا وأن نعيب الآخرين دون أن ننظر إلى عيوب أنفسنا وإلى أمراض أنفسنا، نسأل الله العافية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم ليرى القذاة، القشة الصغيرة، لا يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الغصن في عينه، ولا يرى الغصن، يفعل الكبائر لا يراها ولا يذكرها، لا يرى القذاة في عين أخيه ثم لا يرى الغصن في عين أخيه. أيها الإخوة المؤمنون، هذا من البلاء. ولذلك ذكر سفيان بن عيينة عليه رحمة الله أن النواويس نوعا من الطيور يقف على الجيف، شكت إلى الله عز وجل من نثن جيف المشركين، فأوحى الله عز وجل إليها أن جيف علماء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون إن بطونهم أنثن مما أنتم فيه، أنثن مما أنتم فيه، لأن الرب عز وجل يريد لمن يحمل هذه العقيدة أن يكون النموذج الذي يحتذى به حتى يقيم الله الحجة على عباده المقصرين. هذا حالنا أيها الإخوة الكرام، فما حال سلفنا؟ فما حال السلف؟ يروى عن ابن عباس أنه قال: كنا نأخذ الإيمان قبل القرآن، مرت علينا برهة من الزمن نتلقى الإيمان قبل القرآن، فكانت تنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنقف عندها نتعلم حرامها وحلالها، ونقف عندما ينبغي الوقوف عليه، ثم قال: ولقد رأيت أقواما يقرؤون القرآن من أوله إلى آخره ما يسقطون منه حرفا واحدا، لا يقفون عند حلال ولا عند حرام، ولا يقفون عندما ينبغي أن يوقف عليه منه. أيها الإخوة الكرام، ثم كانوا يعدون أنفسهم أفضل شيء عندهم، وكانوا يعدون إهمالها والتكلم على الآخرين أو أن تهتم بالآخرين ولا تبالي بنفسك، يعتبرون ذلك قتلا لأنفسهم. واسمعوا معي إن شئتم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ورد في تفسيرها خمسة أقوال لعل من أجملها، كما قال ابن كثير عليه رحمة الله في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، قال: إياك أن تلقيها في المعاصي وأن ترافق الرذائل، فإن ذلك قتل لنفسك. ورحم الله الفضيل بن عياض عندما قال: إن المعنى إنه احذر أن تنسى نصيبك من الطاعة وذكر الله، فإن غفلت عن نفسك فلم تعطها حقها من الطاعة ومن الذكر فاعلم أنك قد قتلتها. ثم تأتي المعاني الأخرى وكلها أيها الإخوة منسجمة جميلة. كانوا يعدون هذا، والذي أدرك هذا المعنى كذلك مسروق فيما رواه عاصم عنه، وقد ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته وابن منصور في سننه. قال عن عاصم: قال: وخرج مسروق يوم صفين فوقف بين الصفين بين جيش الكوفة وجيش الشام، ثم رفع صوته على أعلاه قال: يا أيها المسلمون، لو نزل إليكم الآن ملك من السماء تسمعونه بآذانكم وتبصرونه بأعينكم يقول إن الذي أنتم عليه لا يجوز، فهل كنتم تمتنعون وتنتهون؟ قالوا: سبحان الله، أنسمع ونرى ثم لا ننتهي؟ قال: والله لقد نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لأوضح من المثال الذي ذكرت لكم وأصدق، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا عقلوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يتألمون للمعصية إذا نزلت بهم أكثر من تألمهم للمرض العضال إذا حاق بهم، يروي الشيرازي عليه رحمة الله قال: أتيت ساحل البحر يوما فرأيت رجلا صالحا قد نهشه النمر وقد أصابه ببلاء كثير حتى أزمن الجرح واشتد ألمه، وسمعته يهمس ويقول: الحمد لله الذي ابتلاني بمصيبة ولم يبتليني بمعصية. الحمد لله الذي ابتلاني بمصيبة ولم يبتليني بمعصية. نعم. ولما عتب الأسود بن يزيد عن شدة اجتهاده في إتعاب نفسه وحمله على الحق قال: والله إنما أريد كرامتها، فإني سمعت الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك يقول سفيان بن عيينة: كان أحدهم إذا رأى أخاه قال: اتق الله وإياك أن تسيء إلى من تحب. قال: يا سبحان الله، وهل هناك من أحد يسيء إلى من يحب؟ قال: نعم، تعصي الله فيعذبك الله فتسيء إلى نفسك، فتسيء إلى نفسك. إذن احذر هذا أيها الأخ الكريم، وكن على طريق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى تكون من الفائزين. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي طلب منه أن يوصيه فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.